طيب، قال رحمه الله تعالى: ويدعو في الثالثة، ويدعو في الثالثة لما تقدم. لما تقدم، ما الذي يتقدم؟ ها، حديث اللي فوق مباشرة، قال: ويخلص الدعاء للميت. يدعو في الثالثة يقال فيه مثل ما قيل هناك بعد الثالثة، ها، بعد الثالثة. قال: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر ذلك. أرجو أن تنتبه لشيئين هنا. الأمر الأول أن الدعاء واجب كما سيأتيك إن شاء الله، وهو آكد الواجبات، أهم شيء، لأنه أصلا الصلاة لأجل الدعاء للميت، صح؟ فهو أهم شيء، ولأجل هذا لم يختلف الفقهاء في أن من صفة الصلاة، بل من صفتها اللازمة، أن يكون ثم دعاء للميت. اختلفوا في مثل قراءة الفاتحة كذا، هذا محل خلاف، لكن الدعاء هذا لابد، هذا لابد منه. والأمر الثاني أن الشيخ يقول: ويدعو في الثالثة لما تقدم. قال: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر ذلك. هذه الأدعية التي سيذكرها الشيخ هي فقط صفات مستحبة للأدعية، وإلا فإن المقصود الدعاء للميت، فبأي شيء دعا جاز. ولكن ما دام هذا الموضع قد وردت فيه أدعية من الشرع، فالأولى بالإنسان أن يلزم الدعاء الوارد شرعا. قال رحمه الله: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا، في بعض النسخ منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث أول شيء هو كالمقدمة للأدعية، فإنك ترى أن الدعاء فيه دعاء عام، دعاء عام يشمل هذا الميت، ويشمل من سبقه بالموت، ويشمل من يلحقه. فهو ليس دعاء، ليس من الأدعية الخاصة بالميت نفسه، ولكن جاءت السنة بجملته. ينقصه فقط تتمة، تتمة زيادة عند ابن ماجه ونحوها عند أبي داود: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، زيادة على هذا الحديث. أصبر، لا تقلب، ما ذكرت الزيادة عندك؟ لو ذكرت ما قلتها لك أنا. الزيادة وشي؟ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذه زيادة عند ابن ماجه ونحوها قريب منها من هذا اللفظ عند أبي داود. طيب، انتهينا الآن من الزيادة، نرجع للحديث نفسه، الدعاء نفسه المذكور. قوله: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه اجعلها بين قوسين. وكذلك قوله: والسنة، اجعله بين قوسين. وكذلك قوله: فتوفه عليهما، عليهما، هذه الكلمة عليهما فقط اجعلها بين قوسين. انظر تحت عندك في الحاشية، تحت عندك في الحاشية آخر سطر، آخر كلمة إيش قال؟ وليس في شيء من طرق الحديث: إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. وعند جميعهم لفظه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذا هو اللفظ الذي أثبته الشيخ الحجاوي في الإقناع، فهو هنا في الزاد لما كان يلخص من المقنع تبع عبارة المقنع، ولكن في الإقناع ذكر هذا الذي هو اللفظ الذي جاء في الحديث: من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الفرق واضح، صح؟ يعني الشخص الحي، الشخص الحي أنت تسأل الله تعالى أن يحييه على الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام شعائر ظاهرة، ويكون من ذلك جملة من الأعمال، ويدخل فيها الإيمان أيضا. فأنت تسأل الله أن يحييه على الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر وقراءة القرآن وما إلى ذلك. أما الذي يموت فأنت تسأل الله تعالى أن يقبضه على الإيمان، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه بعد ذلك، بعد الوفاة، لا يتصور منه عمل، فناسب أن يكون الدعاء على هذه الهيئة. واضح؟ طيب ارجع للصفحة السابقة. قال الشيخ لكن زاد فيه الموفق إيش؟ وأنت على كل شيء قدير. هو الموفق ما زاد من هنا، الموفق زاد من إنك تعلم منقلبنا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، فالزيادة من هنا. ولأجل هذا أنا قلت قبل قليل افتح القوس من عندها. هذا أولا. ثانيا هذه الزيادة رأيتها لأناس قبل الموفق، لكن الموفق لأن الموفق بن قدامة لأنه اشتهر الأخذ عنه جدا فصار مثل هذا يعزى إليه. ولا في الحقيقة أنا وجدتها يعني في الكتاب الذي شرحه الموفق المغني، شرحه لأي كتاب؟ ها؟ الخرقي، شرحه لمختصر الخرقي، صح؟ الخرقي قبل الموفق بنحو 300 سنة وقد ذكر هذه العبارة، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. قال ولفظة السنة، ولفظة السنة يعني زادها الموفق أيضا، زادها الموفق أيضا. وهذه نعم فعلا بالنسبة للحنابلة ما بحث الذي بحثته في الشاملة في كتب الحنابلة هي من زيادات، هي من زيادات الموفق. ولعله ارتأى هذه الزيادة، لعله ارتأى هذه الزيادة باعتبار أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يبقى على الإسلام ولكن لا يكون ملازما للسنة، فقد يتحول عنها إلى شيء آخر، فدعا الله تعالى أن يحييه على الإسلام وكذلك يحييه على السنة حتى يكون لازما، حتى يكون لازما لها. قال رحمه الله اللهم اغفر له وارحمه. انتهينا الآن من الدعاء الأول وهو دعاء كالتقدمة، والآن الدعاء الثاني. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. يعني عوف بن مالك رضي الله عنه، تعلمون أنتم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بالشيء أحيانا ليعلمه الصحابة، كما قال في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال يجهر بالآية أحيانا أو يسمعنا الآية أحيانا. فهذا الرجل المتوفى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. عوف بن مالك حرص على استماع مخافة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدعاء الذي يدعو به؟ فكان هذا هو الدعاء. وهذا الدعاء كما تعلم يعني كما ترى الآن جمع خيرا عظيما جدا، هو أخص ما يحتاجه الميت كما سيأتيك بعد قليل إن شاء الله. فتمنى عوف رضي الله عنه شيئا يصعب على النفس جدا أن تتمناه. ما هو؟ تمنى الموت، ليس أي موت، تمنى أن يكون هو نفس هذا الميت الذي يراه أمامه جنازة، تمنى أن يكون هو مكانه. لماذا؟ لأنه حينئذ سيكسب دعوات من خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وأي دعاء على هذا الدعاء الجامع العظيم. فقال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وقال بعد هذا قال وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. أدخله الجنة هذه تقدمت لك، وأبدله أهلا خيرا من أهله، نعم هذا يعني لفظ في مسلم في زيادة قبل وزوجا خيرا من زوجه، قال وأهلا خيرا من أهله. قال وزاد الموفق لفظ من الذنوب. هذه الحقيقة ليست من زيادات الموفق، وإنما هي هذه قد خرجها ابن ماجه، قد خرجها ابن ماجه كما عندك في الأسفل. إذن ما الحسن هنا المناسب يا شباب؟ قوله في الدعاء في صلب الدعاء قال ونقه إيش من الذنوب والخطايا، الخطايا ونقه من الخطايا هذا لفظ مسلم، والزائد عند ابن ماجه الذنوب، فجيد الذنوب تجعلها بين قوسين أو نحو هذا وتكتب فوقها جيمها يعني ابن ماجه. طيب نرجع إلى الدعاء مع تفسير الشيخ. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، قال بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء. إيش يعني القراء؟ يعني الذي يقدم للضيف، الذي يقدم للضيف. فكأنك تسأل الله تعالى، تتوسل إلى الله جل جلاله أن هذا الإنسان الميت الذي أنا أدعو له يا رب هو بمثابة الضيف بين يديك، فأسألك أن تكرم نزله، يعني أن تقريه خير ما يقريه من ينزل به أو من ينزل به. وما خير القراء بالنسبة للشخص الذي صار رهين عمله؟ خير القراء أن يغفر له وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه وأن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. وليجل هذا مر بي مرة قديما في كتاب، لكن الآن نسيت أين الموضع، أن رجلا أعرابيا كان جاء من البادية ودخل إلى أطراف إحدى البلدات في العراق، فإذا الناس قد خرجوا لمصلى الجنائز وضعوا الميت يريدون أن يصلوا عليه. فلما وضعوه وقاموا يصلون عليه، هذا الرجل الأعرابي ما يعرف إيش الأمر، فقال ما الأمر؟ قالوا هذا جنازة نريد أن نصلي عليه. فقال إيش تفعلون، يعني كيف تصلى؟ قال ندعو له. فكبروا وصلى معهم ودعا له. قال فرؤي بعد ذلك هذا الرجل الميت، رؤي في المنام يقول إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لي بدعوة فلان. من هو؟ الأعرابي هذا. فأتي الأعرابي سئل يعني إيش دعوت لهذا الإنسان؟ قال أنا ما أعرف أدعو، ولكن أنا أعرف أني في البادية إذا جاءني ضيف أنا لابد أكرمه. فلما كبرت دعوت الله، قلت يا رب هذا الرجل لو كان نزل عندي ضيف كنت أكرمته، وأنت يا رب أكرم الأكرمين وخير الغافرين وأرحم الراحمين، أكرمه بما أنت أهله. فالعي أحيانا، العي أحيانا في اللغة أحيانا يكون عند حضور القلب سببا بإذن الله تعالى لاستجابة الدعاء، حيث لم يحتوي على محذور شرعي كالاعتداء ونحوه. قال وأوسع مدخله، قال بفتح الميم مكان الدخول، هذا هو المناسب، هذا هو المناسب أن تكون بفتح الميم، لأنه مكان الدخول الذي هو القبر، فأن تسأل الله تعالى أن يفسح له في قبري كما يأتي في الدعاء الذي بعده. قال وبضمها الإدخال، بضمها الإدخال. قال في المطلع ليس هذا موضعه، يعني ليس هذا الموضع المناسب لسؤال الله تعالى أن يوسع مدخله. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله بالماء والثلج والبرد. الغسل هنا يراد به تمام التنظيف، صح؟ يعني أن ينظف هذا الميت تمام التنظيف. وأنت تعرف أن التنظيف الآن لو كان عندك ثوب وتغسله بماء بارد، أو ناهيك عن ثلج، ناهيك عن البرد الثلج المتساقط من السماء، تغسل الثوب بمثل هذا الغالب أنه لا ينظف، هو إنما ينظف في الماء الساخن. ثياب تنظف إذا في شيء اشتد وسخ ينظف في الماء الساخن. قال العلماء لكن هذا ليس المراد الدعاء بأن ينظف الله ثيابه، وإنما أن ينظف نفسه، أن ينظف روحه، أن ينظف صحائفه من الذنوب والمعاصي. قالوا والذنوب والمعاصي لها حرارة، فناسبها أن تقابل بهذه البرودة. إذا ليس المراد تنظيف حسي حتى يقاس بالمقاييس الحسية، وإنما تنظيف معنوي فيقايس بأمور معنوية مناسبة له. قال ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس. لاحظ يعني هذه عبارة بليغة جدا، الثوب الأبيض من الدنس، يعني هذه الثياب الملونة لو كان فيها وسخ نظف، حتى لو بقي شيء من الوسخ الغالب لا يظهر، ولكن الثوب الأبيض لو كان وسخ قليل فإنه يؤثر، فلا بد من التنظيف التام. فهو يسأل الله تعالى أن ينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي أن لا يبقى عليه ذنب ولا يبقى أثر ذنب في صحائفه. قال وأبدله دارا خيرا من داره، وفي لفظ الحديث قال وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وزوجا خيرا من زوجه يعني العلماء يقولون حيث كان متزوجا، حيث كان متزوجا، لأن الدعاء يراد له حقيقة، فإذا كان متزوجا فأن تسأل الله تعالى أن يبدله زوجا خيرا من زوجه. أما إذا كان أعزب فلا معنى للدعاء هنا بأن يبدل الله زوجنا خيرا من زوجي، لأنه لا زوجة هنا. أسأل أن يزوجكم زوجات صالحات في الآخرة والدنيا. طيب وأيضا من مسائل الخلاف التي اختلفوا فيها مسألة هل يدعى للمرأة بأن يبدلها الله زوجا خيرا من زوجها أو لا. وجهان: بعضهم يقول لا يدعى للمرأة، وهذا هو الأظهر عندنا في المذهب، لا يدعى للمرأة بأن ترزق زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ لأنها إن دخلت الجنة وكان زوجها كذلك فإنه هو زوجها، فلا تبدل بزوج آخر وإنما هو الزوج. بينما الرجل يتصور أن تعدد له الزوجات، فلأجل هذا يقال ابدله زوجا خيرا من زوجه. الأظهر عندنا في المذهب أنه لا يدعى للمرأة بهذا، وبعض العلماء يقول إنه يدعى للمرأة بذلك. طيب، إذا قلنا إنه يدعى للمرأة بذلك زوجا خيرا من زوجها، فيكون هذا متأولا على أي وجه؟ يقولون هذا يكون متأولا لا على تبديل الذوات، وإنما على تبديل الصفات. على تبديل الصفات كيف يعني؟ يعني الآن تجد واحد عامي صرف وغافل ولاهي وأخلاقه سيئة أو كل شيء، ثم يشتغل بالعلم وينتاب مجالس الخير والصلاح، ثم تصلح نفسه جدا ويكون طالب علم وخلوق وطيب وكذا، فيحدث إنسان عنه يقول سبحان الله فلان صار إنسان آخر. كيف يعني صار إنسان آخر؟ يعني هو نفسه الجسد واحد، ولكن لما تبدلت الأوصاف صار بمثابة تبدل إنسان آخر. واضح؟ فهذا هو المراد، وهذا الذي ذكره الرملي من الشافعية، وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا، أنه يعني يدعى للمرأة بهذا، ويكون محمول على تبدل الصفات. قال: وافسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل. يعني يدعى له بهذين: الفسحة في القبر والتنوير في القبر. وقال لك الشيخ: لأنه لائق بالمحل. كيف يعني لأنه لائق بالمحل؟ يعني أنه جاء في الأحاديث أن من نعيم المؤمن أنه يفسح له في قبره. طيب، كما الحديث الذي في أحمد الطويل لما النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل من الأنصار، قال البراء: فانتهينا القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، ثم صار ينكت بعود في يده، ثم وعظه موعظة بليغة جدا، وكان منها ذكر أن المؤمن يفسح له في قبره، أن المؤمن يفسح له في قبره، وأن الكافر بعكس ذلك، فيسأل له الفسحة في القبر. قال: ونور له فيه، فيسأل الله تعالى أن ينور له في قبره، وهذا كأنه مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هذا محمول عند أكثر العلماء، أي بدعائه لهم. قال: وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، فهو يقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره. قال: وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه. قال: ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. للميت اللام هنا بمعنى إلى، للميت يعني إلى الميت، فيقول: اللهم اغفر له، فيشير بأصبعه، إن عبدك هذا، فيشير بأصبعه إلى الميت حيث كان قريبا منه. قبل أن ندخل للدعاء الخاص بالصغير، أرجو أن تنتبه لشيء مهم جدا في مسألة الدعاء للميت، ألا وهو أنه يحصل كثيرا أن الإنسان يصلي على أناس لا يعرفهم، كما يحصل الآن في المسجد النبوي، يصلي الإنسان على جنائز كثير لا يعرفها. هذا الإنسان الذي تصلي عليه وأنت لا تعرفه، لا تزهد في دعائك له، واحرص جدا على إحضار قلبك أثناء الدعاء لهذا الإنسان، واسأل الله بصدق أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوسع له في قبره وأن ينور له فيه إلى غير ذلك. إلهج بالدعاء غاية اللهج الخالص لله تعالى بأن يغفر لهذا الإنسان وأن يكرم نزله إلى آخر ذلك. لماذا؟ أولا، أنت ما تدري من هؤلاء الناس يعان على حضور قلبه أثناء الدعاء، فيغفر لهذا الإنسان ويرفع درجات في الجنة بسبب هذا الدعاء. فقد يكون يعني تكون سعادته الأبدية في قبره وفي برزخه وفي الآخرة بسبب دعوتك أنت. هذا أمر. وأمر ثاني، أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك أن تحرص على الدعاء لهذا الإنسان بإخلاص وصدق، أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله إلى غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى شكور ويجزي من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أنك أن تحرص على الدعاء لهذا الإنسان وأنت لا تعرفه، يسخر الله لك بعد موتك من يدعو لك حتى وإن كنت لا تعرفه، فيحرص الإنسان على هذا. وأنا أرى بعض الإخوة لا يحرصون على الصلاة على الجنازة، يقول يلا بس ندرك حافلة ولا كذا ولا، ستدرك إن شاء الله كل شيء، بس احرص أنك تصلي وتصلي بخشوع وهدوء وتسأل الله بصدق، ولعل الله سبحانه وتعالى يسعد هذا الإنسان ثم يسعدك أنت أيضا ببركات هذا الدعاء. ثم قال رحمه الله: وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. إذا كان الميت صغيرا، صغيرا ذكرا أو أنثى، هذا رقم واحد. أو بلغ مجنونا واستمر، يعني استمر على جنونه فلم يفق بعد ذلك. قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني بعد الدعاء الأول، يعني بعد الدعاء الأول الذي هو الدعاء العام، ماذا يقول؟ قال: يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة. فالفرط في اللغة هو السابق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أتقدمكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. قال: سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، يعني يدعى بأن يكون فرطا، فرطا سواء مات في حال حياة أبويه أو بعدهما. إذا مات في حال حياة أبويه فأنت تدعو الله أن يكون سابقا لهما إلى الجنة، صح؟ وإذا كان مات، وإذا كان مات بعد وفاة والديه، فإنك تدعو بهذا الدعاء أيضا. لماذا؟ لأنك تسأل الله تعالى بأمر معلق بالآخرة وليس في الدنيا. الموت معلق بأمر في الدنيا، وهم سبقوه بأمر الدنيا وهو الانتقال عن دار، عن هذه الدار، لكن السبق إلى الجنة هذا أمر آخر من أمر الآخرة، فيسأل له هذا. قال: وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، أعظم بالتسكين ها، وألحقه بصالح السلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. انظروا يا شباب، قبل قوله هو شفيعا اكتب وأجرى، قبل وشفيعا اكتب ايش؟ وأجرى. طيب، بالنسبة لهذا الدعاء، بالنسبة لهذا الدعاء الذي ذكره الشيخ، هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ ليس في السنة بتمامه هكذا. نعم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن الحسن رضي الله عنه بعض هذا الدعاء، خصوصا أوائله: اجعله سلفا، فرطا، أجرا، ذخرا. كل هذه الكلمات جاءت في دعاء الحسن وفي دعاء أبي هريرة رضي الله عنهما. وأما قوله وشفيعا، وشفيعا، فهذا لم أجده في الأثر الذي عن الحسن ولا في الأثر الذي عن أبي هريرة رضي الله عنهما. شفيعا، والحقيقة أنه لم يأتي في السنة، فيما أعرف لم يأتي في السنة أن الأطفال يكونون شفعاء بهذا اللفظ، شفعاء لوالديهم. نعم، جاءت مجموعة أحاديث فيها فضل موت صغير لإنسان، جاء في السنة أنهم يكونون حجابا لهم من النار، جاء أنهم يتلقونهم بأبواب الجنة، جاء عند النسائي والطبراني أنهم يمتنعون من دخول الجنة حتى يدخل آباؤهم، جاء في بعض الأحاديث أنهم يأخذون، ينتظرون آباءهم عند أبواب الجنة فيأخذون بنصفة ثيابهم، يعني بأطراف ثيابهم، فيقودونهم إلى منازلهم في الجنة. كل هذا جاء في السنة، ولعله لمجموع ما ذكر، مجموع ما ذكر فيه معنى الشفاعة، فيه معنى الشفاعة، لكن ليس فيه لفظ الشفاعة ولا معناها بالاصطلاح الدقيق المذكور في كتب، في كتب العقيدة. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، هذا، هذا من الدعاء المناسب للمحل، من الدعاء المناسب للمحل. ثقل به موازينهما لأنهم مصابون به، والصغير تشتد الإصابة به. قال والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. جاء في البخاري في خبر يعني الرؤيا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق به ملكان إلى أشياء كثيرة، كان منها في آخرها قال فإذا رجل طويل في الجنة وإذا حوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هذا إبراهيم وهؤلاء أولاد المؤمنين. فهذا هو الذي جعله يقول اجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، واضح؟ طيب. قال ولا يستغفر له، لا يستغفر له يعني لا يستغفر لي الصبي، لا يستغفر للصبي. قال لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم، ولا جرى عليه قلم. ولأجل هذا جاء عند أبي داود وغيره والسقط وفي بعض الروايات والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، يعني إذا كان هذا الصبي، هذا الصبي الميت إذا كان لا يعرف إسلام أبويه، يعني أنه صبي مملوك رقيق، الغالب أن الرقيق يكون منقطع عن والديه، فلا يدرى هل أبواه مسلمان أم لا، والأصل أن الرق سببه الكفر. فإذا لم يعلم إسلام أبويه فما العمل؟ قال إذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، دعا لمواليه يعني الذين يملكونه، الذين يملكونه لأنهم بمثابة الوالدين في موضوع المصيبة. قال ويقف بعد الرابعة، ويقف بعد الرابعة قليلا، يقف بعد الرابعة قليلا يعني بعد التكبيرة الرابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يدعو، ولا يدعو، نص الشيخ على هذا أنه بعد الرابعة لا يدعو دفعا للقول الآخر، لأن من العلماء كالشافعية وهو رواية عن أحمد من يقول إنه بعد الرابعة هذا القليل يدعو، إما دعاء عام تتميم هذا الدعاء أو يخصون دعاء معينا، يخصون دعاء معينا. قال ولا يتشهد، يعني لا يتشهد في هذا المكان بل يسكت. قال ولا يسبح، ولا يسبح، نعم لا يتشهد ولا يسبح، وقالوا يباح له أن يؤمن في هذا الموضع، يعني يؤمن على الدعاء السابق، يعني يؤمن على الدعاء السابق. قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة. هذا الأثر، هذا الأثر المذكور هو مرسل، هذا الأثر المذكور مرسل. ومع هذا، ومع أنك تعلم أن المرسلات فيها كلام كثير في الاحتجاج بها، إلا أن عامة الفقهاء يقولون إن الصلاة على الجنازة يكون التسليم فيها تسليما واحدا، عامة الفقهاء يقولون أن التسليم تسليم واحد، مع أن الأثر كما قلت لك مرسل، مرسل. ولكن أولا كثير من الفقهاء يحتجون بالمرسل على تفصيل عندهم. والأمر الآخر، الأمر الآخر وأرجو أن تنتبه له جيدا، أن الفقهاء إذا كان الأثر المذكور يشهد له القياس فإنهم يتساهلون في روايته وقبوله والأخذ به، إذا كان يشهد له القياس. القياس قياس ماذا على ماذا هنا؟ يعني قياس صلاة الجنازة على أي شيء؟ على الصلاة مفروضة؟ صلاة مفروضة كم تسليمة؟ اثنتان. طيب أي نعم، فقياس إيش؟ يعني قياس صلاة الجنازة أقول لك يشهد له القياس، قياس صلاة الجنازة على أي شيء؟ لا تتعبوا، قياسها على غير شيء. القياس يا شباب إذا أطلق يراد به أحد معنيين، قياس الأصولي، قياس فرع على أصل يحتاج علة جامعة وأشياء، والقياس بمعنى القاعدة العامة، القاعدة العامة في الباب. فالقاعدة العامة في باب صلاة الجنازة أنها مبنية على التخفيف، قلنا لا يستفتح فيها، لا يقرأ سورة بعدها، اختلفوا هل يقرأ في الفاتحة أو لا يقرأ فيها الفاتحة، ليس فيها ركوع، ليس فيها سجود، فناسب كل هذا التخفيف أن يكون هذا الحكم متفقا مع هذا فيكون على التخفيف. واضح؟ ففي مثل هذا يتساهلون كثيرا حتى في رواية الضعيف. طيب، فهي مبنية على التخفيف، هذا واضح. قال ويجوز تلقاء وجهه، يعني يجوز أن يسلم تلقاء وجهه، فلا يجب الالتفات، لا يجب الالتفات، وإن كان هو المستحب، كما أن هناك في الصلاة المفروضة لا يجب الالتفات، كذلك هنا. قال وثانية، يعني ويجوز أن يسلم ثانية. قالوا لأن هذا جاء عن ابن أبي أوفى، قالوا هذا جاء عن ابن أبي أوفى. بالمناسبة في تنبيه تقدم سابقا الإشارة إليه في الصلاة، لكن لا بأس إعادة التنبيه عليه هنا. في الصلاة المفروضة والصلاة عموما، إذا قال السلام عليكم يجزئ ولا ما يجزئ؟ السلام عليكم فقط على المذهب تقدم لك في الصلاة لا يجزئ، لابد أن يقول إيش؟ قال هناك ولا يجزئ إن لم يقل رحمة الله. طيب، وقال إلا في الجنازة، في الجنازة يجزئ أن يقول السلام عليكم. نعم، المستحب أن يقول ورحمة الله، خصوصا أنه مناسب للمحل، مناسب للمحل، فتسأل الله الرحمة لهذا الإنسان، لكن ليس واجبا، الواجب هناك، وتقدمت الإشارة إليه هناك، المصنف أشار إليه، وهذا يناسب البناء على التخفيف كما قلت لك. قال وسن وقوفه حتى ترفع، يعني يسن المصلي على الجنازة، يستحب أن لا يستعجل في الانصراف، بل يبقى واقفا حتى ترفع الجنازة، لأن الجنازة عندهم يعاملونها معاملة الإمام، معاملة الإمام، فالإمام لا يقوم الإنسان حتى ينصرف، كذلك لا يمشي حتى ترفع الجنازة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة، يرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة. رفع اليدين أنت تعلم أنه في الصلاة المفروضة على هيئة الاستحباب، صح؟ على هيئة الاستحباب، يعني في مواضعه، فكذلك هنا هو على هيئة الاستحباب للوجوب، رفع اليدين بالنسبة لصلاة الجنازة مستحب، وقال لك إيش؟ مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة. ما الدليل؟ قال لما تقدم في صلاة العيدين، انظر عندك في الأسفل، قال أي عند قوله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، إيش؟ في الجنازة والعيد، محل الشاهد قوله في الجنازة. هذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا، يعني جاء عن غير عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولكن الفقهاء بعضهم يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبعضهم يقول إنه لا يرفع يديه إلا مع التكبيرة الأولى، لا يرفع يديه إلا مع التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام حكي الإجماع على استحباب رفع اليدين فيها، يعني في صلاة الجنازة، وأما ما سواها التكبيرات الأخرى فهي محل الخلاف. قال وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها. طيب، الآن الشيخ انتهى من صفة صلاة الجنازة، صح؟ انتهى من الصفة، وسيرجع الآن إليها ويبين لك ما الواجب مما ذكر على طريقته التي تقدمت في الصلاة. قال واجب، هاي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها، هذا رقم واحد، القيام. فما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ لو سارك إنسان ما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ واجب؟ خطأ. ها؟ ركن؟ خطأ. ها؟ في تفصيل، هل هو في فرض ولا نفل؟ فقال لك الشيخ في فرضها بهذا القيد، يعني أن صلاة الجنازة إذا كانت هي التي يتأدى بها فرض الكفاية فلا بد من القيام. لماذا؟ لأن القيام ركن في صلاة الفريضة، صح؟ فإذا كانت هي الفريضة، بمعنى أول صلاة تصلى على الجنازة، فإنها لا بد فيها من القيام، وإذا كانت ثاني أو ثالث صلاة يعني ليست الصلاة الأولى، فيجوز الجلوس حتى لمن يستطيع القيام. واضح؟ يعني مثلا غسلت الجنازة، كفلت في المغسلة، فجاء إنسان وقال أنا لا أستطيع الانتظار، أريد أصلي عليها هنا، فصلى عليها، فالآن تأدى به فرض الكفاية. فالصلاة التي إذا نقلها للمسجد أو المصلى هذه إيش؟ هذه ليست فرض الكفاية، ليست فرض الكفاية، وإنما هي المسنونة، وإنما هي المسنونة. قال وتكبيرات أربع، هذا هو الواجب الثاني، تكبيرات أربع. وتقدم لك سابقا، تقدم لك سابقا أن هذه هي الصفة المفروضة، وهنا الصفة المفروضة وهي الصفة المستحبة، وما زاد على ذلك فإنه عند الحنابلة مباح، عند الحنابلة مباح. انتبهوا لي القاعدة هذه، ترى مهمة جدا، تكررت معنا سابقا في الصلاة وتتكرر الآن في الجنائز كثيرا. يعني طريقة الإمام أحمد أنه شيء الذي ترد فيه أحاديث كثيرة وآثار كثيرة هذا يقول هو السنة، والشيء الذي يرد فيه أثر أو أثرين أو حديث متكلم فيه أو كذا هذا يجعله على هيئة الإباحة، على هيئة الإباحة، فلا يجعل كل ما ورد على صفة واحدة حتى ولو صح، حتى ولو صح. فعنده من قواعد الترجيح ما يذكر في أصول الفقه أنه ما كان فيه أكثر رواة فإنه يعتمده، أو أصح فإنه يعتمده، والثاني إذا صح استعماله عنده يعني الأخذ به فإنه يجعله على هيئة الإباحة. القاعدة هذه لها مئات أو يمكن تقول آلاف الفروع في مذهب الإمام أحمد. قال وتكبيرات أربع، والفاتحة هذا الركن الثالث أو الواجب الثالث، الواجب الثالث الفاتحة. قال ويتحملها الإمام عن المأموم، يتحملها الإمام عن المأموم، يعني يتحمل الفاتحة عن المأموم، وهذا على الطريقة المعروفة فيما تقدم في عموم الصلوات. وقلت لك سابقا أن الحنابلة والشافعية هم الذين يقولون أنه لابد من قراءة الفاتحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب الرابع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لك سابقا في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، تقدم فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرت لك هناك أنه يستحب أن تكون بالإبراهيمية. قال ودعوة للميت، هذا رقم كم؟ خمسة، فهذا هو الواجب الخامس. هذا الواجب هو أهم الواجبات، هذا هو أهم الواجبات، ولم يختلف أحد فيه، يعني لا بد صلاة على الميت لا بد من الدعاء له. وأرجو أن تنتبه لشيء، ألا وهو إذا قيل عن شيء ما إنه واجب، واجب وهو لفظي، فمباشرة ضع علامة استفهام فتقول ما اللفظ المجزئ منه، وإذا كان بالحركة والهيئة فمباشرة ضع علامة استفهام ما القدر المجزئ من هذه الحركة. واضح؟ لأنه أحيانا هم يذكرون لك القدر المستحب ويغفلون عن التنبيه عن القدر الواجب. ما القدر الواجب هنا في الدعوة للميت؟ القدر، طيب ما القدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد، تقدمت. طيب الدعوة للميت قالوا أقله اللهم اغفر له وارحمه، وبناء على هذا فهل يكفي أن يدعو بالدعاء الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا؟ ها؟ لا يكفي. الدعاء الأول ليس فيه دعوة للميت خاصة، ليس في دعوة للميت خاصة، وليس في دعوة بالمغفرة والرحمة، وإنما جاء هذا في حديث عوف بن مالك الذي بعد ذلك. قال والسلام، والسلام يعني أن الواجب السادس هو السلام، وهذا تقدم في حديث أبي أمامة بن سهل، تقدم في حديث أبي أمامة بن سهل، وأيضا ممكن يستدل له بعموم وتحليلها التسليم. هذه الواجبات، هذه هي واجبات الصلاة على الميت، وهي أركان الصلاة على الميت نفسها، نفسها. والشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى فسر الواجبات في الصلاة على الميت قال أي أركانها، أي أركانها. وبهذا تم الكلام على هذا القدر من هذا الفصل، فصل الصلاة على الميت. كنت وقفنا على شروط الصلاة على الميت. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نتعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه المقيم في جنات النعيم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.